لوجدناها كلها شنو؟ كلها أذكار. فهنا للصلاة وظيفتان: نهيها عن الفحشاء والمنكر وإقامتها لذكر الله. وظيفة إقامتها لذكر الله أكبر من وظيفة نهيها عن الفحشاء والمنكر. واضح المواضح؟ هذا تفسير واضح المواضح ولا نقول بالدارجة؟ قلنا الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر، الاثنين دي الفائدتين، في فائدة أكبر من الثانية، في الاثنين دي ذاته في فائدة أكبر من الثانية. فائدة شنو؟ واتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم لو أردت أن تتأمل الذكر، والله الذكر ده نحن ما قايلين قدر ذاته، ما قايلين الذكر ده قدر ده. ختم الله جميع الأعمال الصالحة بالذكر، أي عمل صالح نهايته في ذكر. الصوم 30 يوم، في شنو تاني؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبير، 7 تكبيرات. الصلاة عملوها عشان العيد، عيد الفطر ما عيد الحب، حتى قالوا بكرة عيد الحب، قال بكرة هو الليلة. فواحد حلفاوي قال له بكرة عيد الحب، قال لهم ده ما فيه كم ركعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لهم ده فيه كم ركعة كمان. العيد بيرتبط، الحلفاوي دول ما جبروا النسبة، لأنه العيد فعلا بيرتبط بالنسك، يا صلى قبله يا صلى بعده، معاه تكبيره كده. ها عيد الحب ده وين ده؟ في الريفيرا ولا في شارع النيل ده؟ ده صلوا وين ده؟ وين عيد الحب ده؟ حب قال والله الناس زي المواهيم، ناس مواهيم. انت عارف عيد الحب ده عيد يوناني بتاع آلهة يونانية، الناس لا مترطشين. طبعا الناس ما مكبوتين كبت شديد، لما يقولون لي عيد الحب، طيب يا أخي عيد الحب ده أنا ممكن أعمله بعد يومين، يا أخي خلوني أعمله لكم بعد شهرين. شنو يعني يوم هو هو, هو, هو بكرة واقع شنو؟ لا شنو في الشهر 13/2؟ ها 13/2 ده عيد الحب ليه؟ 14؟ هو كل 14؟ ليه كل 14؟ 16 ما بينفع يعني؟ في سبتمبر ما بينفع؟ في اكتوبر ما بينفع؟ ده يوريك انه شغل، ده شغل بتاع عقائد فاسده بالمناسبه. قال انت عارف ايش شنو في الجامعه؟ ناس مواهب، يجيب له ورده يديها لواحده زميلته، ورده عشان يديها لواحده زميلته. انت عارف ممكن بكره ورد يكمل؟ ده ما جحر الضب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو دخلوا دين الخواجات، لو دخلوا جحر الضب خرب اللي دخلتموا. فينا الخواجات دي كان دخلوا جحر الضب هم خش جحر الضب، بس بتخيل انه اي حاجة بيعملوها الخواجات دي حاجة راقية. قال عيد الحب، قال والله ناس ما عنده فهم، ناس مواهيم. كويس، قال يقدم لها، قال شنو؟ وردة حمراء، قال وردة حمراء. ما انت مشكلتك من الجيش، كويس، طوالي للمزارع والابقار، اما نحن حايمين في الجامعات دي عارفين الحاصل شنو. الجامعات دي فيها بلد تقيل، والله عافاك، والله الله عافاك. ايوه ده تمام يا اخي، ناس ذاته يعني مواهيم وهم، بعدين بيقدر لها ورده دي ما عنده بها علاقه، بس بيحبها قرش، قريته بعد يتزوجها. والله ناس، والله الشباب دي المواهيم، بس دي ما عارفين يعملوا شو مناسبه، فالتالي بينفسوا عن عن عن عن هذا المكبوت وهذا المخزون بمثل هذه الامور والترهات، اعوذ بالله. فده في الصوم. في الحج

الذين يسافرون في طريق السير إلى الله والتعبد، منتهاهم أن ينظروا بأنفسهم وأن يقدروا عليها وأن يتمكنوا منها. كون يتمكن من نفسه معناه وصل. طالما أنك متابع لأهوائك ولشهواتك اعلم بأنك ما زلت في الطريق. انتهى السفر طالبين بظفرهم بشنو؟ إلى الظفر بنفوسهم. طيب قال ابن القيم أي افتراء، ما هو الهرج ده؟ شكرا نرجع للعبارة. قال ومعرفة افتراء الذكر في بقائه مع شنو؟ مع الذكر. قال ابن القيم أي افتراء في شهود الحقائق. يا أخوان أنا ذكرته، ما أحس أن أنا ذكرته؟ طيب أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ في الحقيقة أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ ذكرته. طيب قال إذا شهد أنه ذاكر بحوله وقوته كان هذا نقصا، لكنه إذا شهد أنه ذاكر وأنه ذاكر بفضل ربه. قال ابن القيم هذا كمال، وهذا شنو كمال؟ أظن هذا الكلام واضح المواضح. يقول ابن القيم دائما الفناء والبقاء. ابن القيم يقول الفناء يكفي أنه فناء، يكفي أنه شنو؟ قال الفناء عدم والبقاء بقاء. ما ممكن أصلا الفناء يكون أفضل من البقاء. البقاء إنه شنو؟ ديك بيقولوا تذكر الله وما تقول أنا ذكرته. ابن القيم قال فيها تفصيل، إذا ذكرت الله وقلت أنا ذكرت بنفسي وبراي هذا نقص وضعف، أما إذا قلت ذكرت ربي بفضل ربي. أه؟ أين النقص هنا؟ أه؟ البقاء بقاء والفناء شنو؟ والفناء فناء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الذكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة القادمة هي منزلة الفقر. الفقر الناس كلها فقراء، ما في مشكلة، الفقراء كتار، لكن دي فقراء بتاعت عبادة، ما فقراء بتاعت تناي. يعني ممكن الزول يكون عنده قروش كثير وفقران إلى الله، لكن الناس ما يسمعوا منزلة الفقر يقول والله كده نشوف الفقر ده فيه شنو يعني. بعد ذلك الناس يكلموا الناس يقول الله لا المنزلة جاية عن الفقر. كويس؟ الفقر باعتباره عبادة وليس باعتباره مشكلة. طيب يقول يسأل عن فضل الصلاة في المساجد آخذ في الاعتبار أنه جار للمسجد. أولا الصلاة في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، واجبة، وفي تركها إثم. ولقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة في المسجد، وقال لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كما روى ذلك أصحابه، وأنه كان يؤتى بالرجل يهادى يقوم بين الرجلين شنو في الصف. طيب سائل يقول طبعا يا إخواننا عندنا ورقة فيها عيد الحب، ولعلنا تكلمت عن عيد الحب، يعني هم شباب طيبين منتقدين عيد الحب ده انتقاد شديد، وقالوا إنه إمبراطور اسمه كده ما عارف اكتشف إنه أحجام الرجال على التجديد هو الرجال المتزوجين لا يحبون فارقة أهلية فمنع الزواج، وكان القسيس فلتنابين ولا شنو فلتاين خالفه وزوج الناس سرا فاعتقل وعدمه في 14 من فبراير سنة 269 ميلادية. هل ترى الناس دي المواهيم؟ 269 يا أخي، ده شو يا أخي؟ يا أخي ما يعدم، ونحن ما له مال يا أخي. قال عيد الحب، المهم الورقة دي حقسموها لكم بعد الصلاة. أيوة. طيب قال في حديث الذي أوردته ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هل هذا دلالة أن الذكر في الملأ أفضل من الذكر في النفس؟ الذكر في ملأ تذكير الناس أو الذكر المشروع أن يكون في ملأ، بمعنى يعني الله أكبر والحمد لله. رسول ما كان بيقول للصحابة إلا يذكرهم بها، لكن ما كان بكورك وهم يكوركوا شنو يكورك وراءه، هذا ليس المعنى شنو، ليس المعنى المقصود. طيب سائل يقول هل يجوز أن يجتمع جماعة على صيام نافلة الاثنين والخميس أو عاشوراء ثم يجتمع الإفطار؟ إذا لم يفعلوا هذا على وجه التعبد المخصوص يجوز من باب التذكير. هل يجوز المرور أمام المصلي الذي خرج عن متابعة الإمام؟ لا يجوز لأنه ما زال مصليا. هل يجوز كتابة آية من القرآن بالرسم الإملائي المعتاد؟ صحيح يجوز إذا ضبط الشكل يعني وعرف. هل يشترط لمغفرة الشرك الأكبر التوبة؟ نعم يشترط. هل تنصحنا بقراءة كتاب تنبيه الغافلين؟ لا ننصح به. قال داير بديل. البديل مختصر من منهج القاصدين. رجل توفت أمه وكفنها من شنو؟ من ملمي واللماء. هل يلزم أن تكفن من مالي أم هذا يذي؟ يعني الفهمت إنه هو كفن من ماله هو، وهل إلا يكون من ماله؟ لا يلزم. أنت ومالك لأبي كمان في شيء. حتى المسلم لو تبرع لمسلم لا يعرفه أجزأ. لكن الأفضل أن يكون من حر المال. أخ شقيق أرسل إليه مبلغ وقدره 3 مليون جنيه سوداني لكي أتزوج بهذا المبلغ المذكور، ولم أتمكن من الزواج لأن لا يكفي لهذا الغرض. السؤال، هل يجب عليه الزكاة؟ لأنه قرب أن يحول عليه الحول مع إني صرفت منه جزءا، رسول له قروش عرف بها بقى يأكل فيها كويس محتاج. هو طبعا هو ذاته زي ده يعني يطلع الزكاة لأمنه يعني هو ذاته ها؟ لكن هي مسألة فقهية. هل إذا كان الشخص بلغ عنده مال بلغ النصاب وهو محتاج إلى الزكاة هل يخرجها؟ الراجح أنه لا يخرجها. شفته؟ فقال أنا ما عدت أذكر الله فلما سئل لم تذكر الله؟ فلما سئل قال بعضهم أنا ما عدت أذكر الله، فلما سئل لما لم تذكر الله قال أنا متى نسيته لأذكره، إنه ذاكر دوما بدون نسيان. يعني في زول ما بيذكر ربنا، قال أنا طوالي في بالي. لكن هذا وحده لا يكفي، هذا وحده شنو لا يكفي، فلا بد من الذكر كما كان عليه الصلاة والسلام. متى كان ينسى ربه؟ لكنه كان يسبح في اليوم كذا ويحمد كذا ويكثر من كذا، صح ولا ما صح؟ طيب فهذا ذكر مترتب عليه الثواب خاص يعني. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، غرس شنو؟ غرس الجنة. كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمد سبحان الله شنو العظيم. هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟ وهل هي من مصارف الزكاة؟ ليست من مصارف الزكاة. يعني ليلزم المجتمع على إقامة المساجد ولتعطى الزكاة، وهذا من فقه الدين، لأن المسلمون مضطرون إلى إقامة المساجد. وفي النهاية وجعلت فيها الأرض طهورا مسجدا وطهورا وطهورا ومسجدا. طيب إذا كان إنسان صلى فرض مع الإمام ثم صلى مع إنسان لم يدرك صلاة الفجر أو العصر أو المغرب، فما حكمها؟ صلى الفرض مع الإمام ثم صلى مع إنسان لم يدرك صلاة الفجر أو العصر أو المغرب، يعني من باب التصدق عليه يجوز، ما في ذلك بأس إن شاء الله. طيب شخص مع الإمام في صلاة الجماعة في الفريضة ولم يتمكن من سجدة مع الإمام، انتقل الإمام إلى ركن آخر من الصلاة، فهل يسجد لوحده ثم يدرك الإمام في الركعة في الركن الأخير في الركن الآخر وماذا عليه؟ نعم يتأخر إلى أن يدرك الإمام، ولو فاته الركن بالكلية فإنه يلغي ركعة كاملة، وبعد أن يسلم الإمام يأتي بهذه الركعة كاملة ويسجد للسهو بعد السلام. يقول أرجو التفصيل في الفرق بين الغفلة والنسيان. قلنا أن الغفلة بكسب الإنسان أو بأمور تدعو إلى الغفلة مثل الدنيا والتعلق بها والأولاد وكذا، وهذه يحاسب على الإنسان. أما النسيان إذا نسي الإنسان ذكر الله فإنه لا يحاسب على النسيان، لأنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أما النسيان الذي هو بسبب الغفلة، يعني هو نسي لأنه غافل، يحاسب على هذا لأنه ما نسي إلا شنو؟ لغفلته. أما النسيان الخارج عن الإرادة فإنه لا يحاسب على هذا. السؤال الأخير يقول: هل هو من الذكر؟ هو ما في ناس بيقولوا شنو هو قال ده ذكر معناه شنو؟ هو ده شنو؟ هو ده هو الله. طيب هو ذكر انت تدسه؟ هما قالوا ذكر، الذكر معناه تقوله صح؟ تدسه يا اخي، تقول الله حتى الله ذاته تقوله كيف؟ طيب في سؤال ثاني، الرسول كان بيقول هو قال ولو مره في حديث ضعيف بدس قال هو؟ يا اخوان نحن اصلا ما بيحتاج لكلام كثير، لانه اصلا في مثال كيف ذكر رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام ربه. اصل الذكر ده قلت لك ذكر واضح، ما في زول يقدر يقول نذكر الله كيف؟ بسيطه، كما ذكره رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام. دي ما كان بيقول هو؟ الصحابه كان بيقول هو؟ هو شنو يا اخي؟ ما انت بتقول ربنا بعدين حتى الذكر المفرد يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا يجوز هذا، لانه ما ورد اصلا، ما ورد عن سلم الطلب معه سؤال يا حي يا قيوم، ما بقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا بقول يا حي يا قيوم شنو؟ برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله. طلب يا لطيف ألطف بنا، ايوه يا عفو اعف عنا، يا كريم اكرمنا، يا غني أغننا. فإذا قلنا أن هو هذه لا أعلم أنها من شنو؟ من الأذكار. وبعدين يا إخواننا هو ذكر، لما يقبل فوق طلاصم ده ما ذكر، أصل الذكر ده الشيء شنو؟ الواضح، هو ذكر. انت تقوم تعمل حاجه هو، لحد ما الناس كلهم يسالوا لو قلت هو ذا ربنا الله لا اله الا هو، ربنا برضه في الشيطان قال انه يراكم هو وقبيله. ما خلاص، طالما ايضا عنده تفسير بناه، نحن ما نقول الشيء، التفسير واضح، سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقول إيه دمه؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.